الكوبري هناخده الشابتر كامل بيشتغل بروحين، يا بيشتغل الليت اليونت اهو يا طالع في دور تاني ممكن يساعد في الاكوار دي منه. البكتيريا اللي ما عندهاش اندوتوكسين ويتكون ضدها انتي بودي، والانتي بودي يمسك الاورجانيزم، الانتي بودي بيبعت ينده بالكومبلمنت يعزمهم ويعملهم اكتيفيشن. دي طريقه اسمها كلاسيك باث واي، دي اكوايرد مش دي اللي احنا قصدنا دلوقتي. ليه مش دي اللي انا قصدنا في الشابتر ده؟ عشان دي اكوايرد وانا بدرس النيت، يبقى اللي انا قصده في الكومبلمنت دلوقتي مين؟ النيت اللي هو السبونتينيوس اكتيفيشن اللي بتتم بالاورجانيزم السيل. يبقى قلنا لايفوسايت، قلنا كومبلمنت، قلنا اكيوت بيس بروتين. رابع فاكتور يبقى موجود في الجسم وهنلغي بيه الكلام اهو، وممكن يحاربني كانتي، يحارب معايا كانتي ميونتي هو الانترفيرون. مين بقى الانترفيرون؟ قول يعني بروتين، قول او ايه في اخر الكلمه يعني بروتين. وانترفير يعني بيتدخل. بس الانترفيرون هو بروتين برودوس باي فايرال انفكتد سيلز to interfere with viral replication. يا سبحان الله ربنا برضه شفت الحمايه لما الخلايا تبقى انفكتد بفيروس. الله، الخلايا تبقى انفكتد بفيروس هي هتكون خلاص هتتقتل. تقول لك ماشي انا ميته ميته بس اضحي بنفسي بس انقذ غيري. بتبروديوس انترفيرون، الانترفيرون يروح يخش النورمال سيلز المحيطه بالخلايا دي بموقع دخول الفيروس، وكانه بينبهه الحقوا ده في فيروس عامل انفكشن الخليه اللي جنبه. تقوم الخلايا تحتار لما يجي الفيروس يخش جواهم يمنعه الريبليكيشن بتاعه، عشان كده سميناه انترفيرون لانه بينترفير وذ فيرال ريبليكيشن. الانترفيرون نوعين، نوع اسمه تايب 1 ونوع اسمه تايب 2. تايب 1 برودوسد باي فيرال انفكتد سيلز، وده بينقسم لنوعين اخرين الفا وبيتا. تايب 2 اللي هو بيقول عليه اسمه جاما بقى بروديوسد باي تي ليمفوسايت. يبقى النوعين في واحد فيهم يهمني هنا لانه بيشترك في الليت اميونيتي، وطالما واحد بيبقى بروديوسد باي تي يبقى اكوايرد صح؟ زي ما قلنا على الكوبري، الكوبري بيشتغل بروحين. الانترفيرون نوعين، نوع بيبقى بروديوسد اي خليه من خلايا الجسم اذا ما تعرضت لفيروس، يبقى ده اثنين صح؟ لكن في نوع يبقى بروديوسد باي تي ليمفوسايت يبقى ده اكوايرد الانترفيرون. اللي احنا نقصده هنا مين؟ تايب 1 اللي هو الالفا والبيتا. قبل ما تمشي بس اقول لكم حاجه مش هنخش في تفاصيلها. لو اورجانيزم، عشان تبقى القصه متسلسله في دماغك، لو اورجانيزم تخطى هذه الكيميكال بارير اللي هم الاربع حاجات اللي فاتوا دول يواجه بيه بقى؟ بصوا سبحان الله، شفتوا التدرج؟ الجا لحاجه اقوى بقى، الجا للسيلز. سيلز خليه من ثلاثه هيجوا يشاركوا هنا، يا الفاجوسايت سيلز الفاجوسيت سيلز، يا الناتشر كيلر سيلز، يا الايجينوفيلز في حالات خاصه عشان نجيب له حاجه اقوى يخاف منها. خلايا اللي هيلتهمه واللي ممكن يضرب الاورجانيزم يقتله واللي ممكن يتعامل معاه بشكل ما